صحيح ما نسب اليك ان قول الشيخ عبد العزيز بن باز انه مخالف لفهد فيما فعل؟ الله اعلم، نحسن الظن به هكذا.